تنفيها؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، والاتخاذ هو أن يقتني الإنسان الشيء للزينة أو ليجعله رأس مال ولا يستعمله، ويدل على جواز استعمال سائر الآنية الطاهرة غير الذهب والفضة واتخاذها أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما لم يرد في الشرع النهي عنه يجوز استعماله واتخاذه. قال: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. والدليل على جواز استعمال أواني أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ارتووا من مزادة مشركة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يغتسل من الماء الذي ارتووه من مزادتها. وإذا جاز استعمال أواني المشركين فأهل الكتاب من باب أولى. والدليل على جواز استعمال ثيابهم أن الأصل طهارة الثياب، فلا تزول الطهارة بالشك، فلا يحرم لبس ثيابهم حتى